بعد أيها الأحبة في الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إيمانا منا بقول نبينا صلى الله عليه وسلم إذا مررتم برياض الجنة ارتعوا قيل وما رياض الجنة يا رسول الله؟ قال سلح الزلح. ومن هذا المنطلق يسعد إخوانكم في تسجيلات رياض الجنة أن يقدموا إليكم هذا الإخبار. سفير مصر، ولما ينزل اي واحد من اهل السقط الى اي دولة لابد ان يكون في استقباله سفير مصر هناك ويلقى كل الترحيب. اما كل ائمة ودعاء علشان يعلموا الناس بسم الله ما شاء الله، لو ذهبت الى بلد ودعوت فيه الى الاسلام ترجع اول حاجة يعملوها يقبضوا عليك. لكن وظيفة الحاكم المسلم الذي نفتقده بالطبع هذه، النبي صلى الله عليه وسلم مع مخاوفه الا انه يدرك ان وظيفته وظيفة كل مسلم هي الدعوة الى الاسلام. فقلت اختار 70 رجلا من حملة القرآن الكريم وكررهم خير من يعلم الناس وارسلهم، فنزلوا في مكان عند بئر تعرف بانها بئر معونة. هذه البئر اقرب ما تكون الى حي لبني سليم وهم بطن من بطون نجد. سيد هذا الحي وهو حي بني سليم هو عامر ابن الطفيل الله يلعنه في كل كتاب. فقالوا نبدأ بالرجل، هم ذهبوا ليدعوا اهل نجد جميعا وبنو سليم بطن من بطون نجد. سيدنا هذا الكلب اللعين عامر بن الطفيل فأرسلوا أرادوا أن يرسلوا إلى هذا الرجل يدعوه ويدعو بني سليم إلى الإسلام. فخرج وافد منهم وهو حرام ابن ملحان، ده الأخال أنس بن مالك وأخو أمه أم سليم. فخرج حرام ابن ملحان ودخل على عامر ابن طفيل، جلس يدعوه الى الاسلام. تأتي رواية في صحيح البخاري انه ينظر الى احد القوم ويشير اليه. ايش فعل ده؟ قام بحربة وطعن الرجل فنفذت في بطنه، فقال وهو يلفظ أنفاسه الأخيرة فزت ورب الكعبة. قاعد يدعو إلى الإسلام ويقول الإسلام بيقول كذا وكذا وكذا، هو يشير إلى أحد كلابه تكون النتيجة أنه يطعن حرام ابن ملحان جرح نافذ فورا. الرجل يلفظ انفاسه الاخيره يقول هذه الكلمات التي اسمعتك اياها، فزت ورب الايه؟ ورب الكعبه. ويلقى حتفه من فوره، مات بعدما قال هذه الكلمات مات. قام هذا اللعين عامر بن الطفيل ومعه جماعة من الناس وخرجوا على باقي 70 فقتلوهم جميعا، لم ينجو منهم إلا رجل أدخله جرحه فاعتقدوا أنه مات فتركوه. فلما استطاع أن يسير على قدميه عاد وظل في الطريق إلى أن وصل إلى المدينة مرة أخرى، لم ينجو إلا هذا وتركوه اعتقادا منهم أنه قد مات كسائر صالح. هذا يحدث في أرض نجد. النبي صلى الله عليه وسلم يجلس في المدينة، الوحي ينزل عليه يخبره بما يحدث وهو لا يراه، فأخبره أن أصحابه قد لقوا ربهم فرضي عنهم وأرضاهم. سمعت الكلمة أن أصحابهم قد لقوا ربهم فرضي عنهم وأرضاهم. يقول أنس بن مالك نزل فيهم قرآن كنا نقرأ كنا نقرأ فنزل فيهم أن قولوا لقومنا أن قد لقينا ربنا فرضي عنا وأرضانا. يقول أنس ثم نسخت. يعني هذه كانت آية موجودة فين؟ في القرآن الكريم، ثم نسخت ثم نسخت. هذه الآية الله سبحانه وتعالى نقل فيها قول هؤلاء إلى قومه، أن قولوا لقومنا أن قد لقينا ربنا فرضي عنا وأرضانا. فظل النبي صلى الله عليه وسلم يدعو على رعل وزكوان وعصينا، هذه الأحياء التي غبرت بهؤلاء القضاء، يدعو عليهم قانتا في صلاتهم ويلعنهم بلعنة الله. لما تقف مع هذه القصة وهذه الواقعة تفهم الفارق بين مفاهيم سقيمة يفهمها حكامنا وترددها أقلام ساقطة مأجورة، وبين ما ينبغي أن يفهمه المسلم. حكام المسلمين يقول لك والله تطلبين مننا أن احنا نحارب، طيب الحرب لا موت ودمار. وبدأ للأسف كما قلت بعض النفوس المريضة تردد هذا الكلام، موت ودمار. أنا أريد أن أنظر القضية بمفهوم إسلامي، بمفهوم التعبانين دقك وموت ودمار. بمفهوم الإسلام دي شهادة، عشان نستبدل الألفاظ الساقطة التي يرددها السذج والعوام، دي شهادة، دي شهادة. وأنت لو أدركت معنى هذه الكلمة لسعيت إليها وتمنيتها لنفسك. الله، إني هو يقول لك في قتل وخراب يا أخي، دي اسمها ايه؟ اسمها شهادة. ليه؟ لأن هم بيتكلموا بمنطق لا إسلامي بالمرة. بقولها بملي فيه إن لو عندهم أدنى إسلام، والله لو عندهم أدنى إسلام ما كنا قد وصلنا إلى هذه المهزلة التي نحن فيها الآن. والله يعني هم فعلا أماتوا فينا إسلامنا ورجولتنا. يعني والله كل ما تبعت نشرة بشعر ان قلت كل ساعة بتموت. فأماتوا فينا كل شيء طيب، أماتوا فينا الإسلام والرجولة. وده ليه؟ زي ما قاعد يقولوا ما تسيسوا الدين، ما يعني تأسلموا السياسة خلاص، لا سياسة في الدين ولا دين في السياسة. فبدأوا يتكلموا بلغة الكلاب، بل الكلاب بقوا أرجل منهم. وبقولها من فيه بقوا أرجل منهم. وأما هم لا رجولة ولا نخوة ولا دين ولا أي حاجة، ولا أي حاجة. فدي شهادة، دي استبدل كلمة قتل بأنها إيه؟ شهادة. ويا أخي ده البخاري، مهم يعرفوا يعني البخاري، ويعرف أم كلثوم، ويعرف عبد الحليم، ويعرف عمرو دياب، ولا دول اللي بيعرفوا لهم، دول اللي بيسمعوا لهم. لكن هتقول البخاري، ويعرف إيه البخاري أصلا؟ فالبخاري في كتاب الجهاد عامل باب كامل، وتلاقيه كل كتب السنة باب تمني الشهادة. يعني ده أصلا شيء مش تفر منه، لا ده شيء أنت تتمناه وتطلبه. بل لفت نظري إنه عامل باب تمني الشهادة للرجال والنساء، يعني حتى النسوان يتمنوا الشهادة، زي ما شفنا كم شهيدة في فلسطين لأنها فهمت الإسلام بيقول لها إيه، لكن هم لا رجال ولا حتى نسوان، منفعش تقال عليهم نسوان، لأن لو نسوان ما الحديث باب واضح، تمني الشهادة للرجال والنساء. وراح ذاكر البخاري في هذا حديثا، وإن بالك لأم حرام، وأم حرام دي تبقى أخت حرام ابن ملحان أول قتيل اتكلمنا عنه، لأنها أخت برضو أم سليم اللي هي وليد أنس بن مالك. شوف العيلة، شوف العيلة، راجل وست رايح فيها ايه شهيد. أيوة، فشوف كان تمني الشهادة للرجال والنساء. وراح البخاري ذاكر هذا الحديث، يقول أنس رضي الله تعالى عنه وعن الصحابة أجمعين، كان النبي صلى الله عليه وسلم يدخل على خالته أم حرام فتطعمه. العام اللي كان يتردد على بيتها ويفكله، فدخل عليها يوما فأطعمته وأخذت تفلي له رأسه، تفليه حتى نام. وابن حجر شرح هذا الحديث عليه رحمه الله بيقول ان كيف يدخل عليها وكيف تضع يدها في رأسه وتفليه، فقال لانه ذكر اهل العلم ان يا هي يا اختها ام سليم ارضعت رسول الله صلى الله عليه وسلم، فصارت احداهما اما له والاخرى خالة له، فسؤال اللي ارضعته بقت امه، واختها اللي ارضعته بقت خالته، فجاز له لاجل هذا ان يدخل عليها، وجاز له لأجل هذا أن تفلي له رأسه. فدخل عليها فأطعمت وأخذت تفلي له رأسه حتى نام، فإذا به يستيقظ وهو يضحك عليه الصلاة والسلام، فلما رأته يضحك قالت يا رسول الله ما يضحكك؟ قال أناس من أمتي يغزون في سبيل الله يركبون ثبج هذا البحر ملوك على الأسرة. أفصل الكلمتين دول، من يخبر أنه اللي خلاه يضحك أنه نام ورأى في منامه، وأنتم تعلمون أن رؤيا الأنبياء وحي كما قال سيدنا إبراهيم إني أرى في المنام أني أذبحك، فسيدنا إسماعيل يعلم الوح، ولذلك قال له يا أبت افعل ما مش ما رأيت، افعل ما إيه ما تؤمر وحي. فالنبي يخبر عليه الصلاة والسلام حينما يستيقظ أنه رأى في منامه، وهذا وحي، رأى أناسا من أمته هيخرجوا غزاة في سبيل الله يركبون ثبج البحر، ثبج يعني ظهر البحر خلاص، والنتيجة انهم جميعا لغزوهم في سبيل الله هيكون هذا الغزو سبب في ثبوت الأجر، خاصة منهم الكثير يستشهدوا، والأجر ده يخليهم في الجنة ملوك على الأسرة. ولذلك احفظ بالك كده انك لما تستشهد هتبقى في الآخرة ايه، تبقى في الآخرة ايه ملك، لكن لما بقى ملك وجبان مش عايز يجاهد في الآخرة ان شاء الله. نعم، والغفير ده الغفير اشرف منه، غفير ايه غفير ايه ده هيدرب البلخ، غفير ايه غفير ايه الغفير اشرف واقع، غفير ايه هيكون تحت الاقدام ان شاء الله. والله كل من وكس المسلمين وخذلهم وهيعرفوا ده لما يلقى الله خليهم ايه دي زهرة الحياة الدنيا اللي نفتنهم فيه فهم مفتنين خليهم خلي بقى ينفعهم ان شاء الله ان شاء الله تشوف شهادة يعني ولذلك انت لما بتشوف القتلى اللي في يجيبهم لك في التلفاز بالمئات وجثثهم تعفنت واحترقت واللي تحللت ولي ولي ولي ولي على قدر ما الانسان بيحزن ويقول حسبي الله ونعم الوكيل في كل حكام المسلمين على قدر ما بيدرك ان شوف الجثة المعفنة والمتحللة دي دول هتلاقيهم ايه ها ملوك على الأسرة في الجنة إن شاء الله ملوك على الأسرة. طيب يا أخي لما النبي يقول ده إن الغازي والشهيد في الجنة ملك ملوك على الأسرة ودي احنا بنسمحهم الكلام ده هم عايزين ملوك على رقابنا في الدنيا كما لهم شعر ايه بالآخر بس ملوش دعوه باخرته فكرش فيه. فشوف المرأة عشان كده بقول لك هذا الحديث ساق البخاري في تمني الشهادة لمين للرجل او للرجال والنساء فشوف ام حرام دي تقول له ايه قالت يا رسول الله ادع الله لي ان اكون منهم عايزة تبقى ايه شهيد مش تاكل وتسمن تقعد على الكراسي ها وليهم نفس صوابون كذبهم اللي قاعد قدامه الاكل والشرب ومسلمين مش لاقيين واطفال مش لاقيين ياكلوا ولا يشربوا اطفال بيموتوا جوعا وعطشا ورسول الرحمه اللي كانوا قاعدين مستنيينه الوافد من طرف الرب بوش خذلهم اللي كانوا قاعدين مستنيين رحمته هذا الكلب الاسود البهيم كولين بول حسبي الله ونعم الوكيل. فبقول قالت ادعو الله ان اكون من يبقى ده شيء نتمناه ولا ما نتمناهوش ادعو الله شو بتطلب ندعي لها ده ترزق الشهادة ما عايزة تبقى من الملوك اللي على الاسيارة مش عايزة تبقى من البغال اللي اتحط تحت الاقدام ملوك على الاسيارة. فدعا لها النبي صلى الله عليه وسلم والله دعا لها ثم نام فاستيقظ وهو يضحك فقالت ما يضحكك فقال مثلما قال في الاول شاف ناس برضه من امته تاني بقى فقالت له يا رسول الله تاني هي بتقول برضه ادع الله لي ان اكون منهم فقال انت من الاول اللي هاخده في المرة الأولانية مش اللي هاخده في المرة الثانية. ولذلك على طول ابن حجر راح قال لك تعالى وحدث أول غزو للمسلمين للبحر أول غزو كم مرة سنة 28 ومرة سنة 36 هجرية سنة 28 هجرية في زمن أو في خلافة عثمان بن عفان وكان وقتها معاوية بن أبي سفيان وليا على الشام وأراد أن يغزو أرض الروم وبعد الحق أذن له عثمان وخرج وغزا أرض الروم ومات من مات واستشهد من استشهد وكان معهم في هذا الغزو أم حرام اللولى عليها أنت من الأول أم حرام خلاص كانت بتناول الماء وتداوي الجرحى امرأة لها دور خلاص فلما عادوا قاتلين الى الشام نزلت فقربوا لها دابتها وزلك بعضهم عادوا قال النبي ده على انها تستشهد احنا رجعين ما مديتش ما استشهدتش وبعدين تستشهد ازاي يا خش عارف دي بتطبب الجرحى وتسقي الماء وكذا وكذا الناس عماله تتكلم كده فلما عادوا وقربوا لها دابتها همت لتركب فوقعت فوقصتها الدابة فماتت شهيدة النبي قال لها انت من الاول وده كان سنة 28 هجرية غزو كام مرة ثانية سنة 36 اللي كانت عايزة تبقى فيه برضه، لكن النبي قال لها انت من الايه؟ من الاول، من الاول. اذا القضية مش قضية قعد، عايزين نصحح المفاهيم للناس. اعلم ابنك، عشان بعض الاولاد في المدارس يرجع يقول لك يعني يا بابا احنا لو حبيبنا ما احنا هنموت. وطبعا الاعلام دلوقتي خد بالك انت، واحد يطلع يكتب مقال يقوم ايه يبغضك في الفلسطينيين عشان ما تتعاطفش معاهم، وعندنا جزم. واحد يكتب لك تاني وبعدين يقول لك اللي قاعدين واخدهم الحميه والمزايلات وعايزين يقتلوا جاد ومش عارفين ايه بقى الحرب هتبقى ايه. ايوه هتبقى ايه، احنا فاهمين الحرب انها شهاده وجنه، ده اللي احنا فاهمينه، ده اللي الاسلام قال. يوم يزيفوها للناس وعوام الناس، واحد على القهوه بيشرب بيضه بيلعب طاوله احمر مش فاهم حاله، فتح الجمال يقول صحيح الراجل ده بيتكلم صح، عايزيننا نحارب هنموت وتقرب بيوتنا. يا عم الحشاش يفهم، الله لا يكذبك، انت فاهم حاله؟ انت فاهم حاله؟ مش تفهم تحمر وخلاص، مش تفهم ما صحيح وانت بتراعي على القهوه. ما انت لو بتيجي المساجد وتفهم من اهل العلم كنت فهمت، كنت فهمت، كنت فهمت، كنت فهمت ان اللي بيقولوه ده مش صح، مش صح ابدا، مش صح ابدا. فولي وريها لك قتل وخراب بيت، الاسلام ما قالش كده يا اخي. ده النبي باين ان يعني ما في اجر يعدل اجر من خرج غازيا بنفسه وماله فلم يرجع بشيء، راح فلوسه وراح هو، ما فيش اجر يعادل اجره. فلازم نخلف الموازين دي ونفهم اولادنا ونفهم العوام اللي مش فاهمين اي حاجه المصطبيه، فهمهم ده صح، صح ان مش قتل وخراب بيت، لا ده شهاده الاصل اللي يتمناه المسلم رجلا كان او امراه او امراه او امراه، وان الشهاده دي توصلك يا اخي تبقى في الجنه ملك، داخل الجنه ملك. عايز ايه تاني يا اخي؟ انت عايز ايه تاني؟ انت عايز ايه تاني؟ على الاقل يا اخي تعوض البؤس اللي انت عايش فيه ده، مش كده ولا ايه؟ في ظل الرخاء وبعدين يقول لك البنيه والرخاء، رخاء احنا شايفين رخاء، احنا لاقيين ناكل، رخاء ايه؟ رخاء ايه؟ لا انتم مسولين من كل لحم، رخاء ايه؟ رخاء ايه؟ وبعدين يا عم موتنا احنا، اقعد انت في الرخاء ده، وقفت علينا الباب وموتنا، اعجلنا احنا ولاد الالم، واللي تسالك طالع عليا وفتح الباب نخش، يلا عايزين نتدرك احنا كمان، يا ايه المشكله؟ موتنا والله يا ريت بس يفتح، موتنا وهشوف اصل احنا بنسيبك اسكندريه بحبيه، ولو فتحنا مش لا بس افتح وجرب يا اخي. انا موافق لو فتحت الباب وما لقيتش ضربنا كلنا بالجزمه انت وغيرك، لكن افتح الباب وشوف، وشوف سبحان الله. والله كبير وصغير، والله نساء عندها استعداد تروح، نساء بالاسلام كده الصح. فدي شهاده الاصل ان يتمناها، شوف بقول ايه، يسعى اليها ويتمناها، ويتمناها الرجال والنساء، والنساء شهاده. ولذلك شوف حرام ابن ملحان اخوها بقى، شوف طلبت الشهاده وهو اول واحد قتل في السبعين، اول ما اتضرب ما قالش يا ويلي عيالي ضيعتني يا محمد، ما قالش كده، ما قالش كده ابدا عليه الصلاه والسلام، قال ايه بقى؟ فزت ورب الكعبه. يا سلام، شوف الكلمه، فزت، فزت مش خيبت زي الخايبين، فزت ورب الكعبه. طبعا فاز والله، فاز والله، مش حصل ايه؟ حصل ايه؟ شهادة داخل الجنة حي ملك. عايز ايه تاني؟ عايز ايه تاني؟ فزت ورب الكعبة. ولذلك شوف الوحي على طول بعد ما يقوموا على الباقين وقتلوهم، الوحي يخبر النبي انهم لقوا ربهم، شوف الكلمة، فرضي عنهم وارضاهم، اللي قاعدين دلوقتي ربنا بيلعنهم في كل كتاب ان شاء الله، وباذن الله هيلقوه بلعنات وغضب ان شاء الله، لانهم خذلونا وخذلوا المسلمين، وخذلوا المسلمين. حلوين؟ يقول لك انا بفكر وسط العرفات ما تطلعش من فلسطين. الله اكبر الله الحمد. ايه عشان يدوب الجزمه هناك بس مش حد يلحقك. فطلع عشان يتبعوك بس مش حد يلحقك. طب هو وعد عملت له ايه؟ وعملت للفلسطينيين ايه؟ تعملوا لهم ايه؟ تعملوا لهم ايه؟ ده عمال يبوسوا في ايديهم رجليه. بيبوسوا في ايديهم رجليه. دخل الاطباء والصليب الاحمر والصليب الازرق. شو العيالين اللي بيموتوا؟ لا ابارت. لا ابارت. لا ابارت. وعمال يعتقل في وزراء وبعدين ناس ماشيه باستغراب يقول لك تصدق؟ اعتقل وزير الثقافة الفلسطيني حسن عصفور وبعدين امين سر منظمة فتح مروان البلغوثي يا ابني كان هو معتقل عرفات اصلا. انت بتبص لايه؟ تتكلم في ايه؟ هو معتقل عرفات اصلا وقريب ان شاء الله هيعتقل.